هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. دفء المحبة يستثير فؤادي، وتسافر الأحلام في أورادي، ويعانق الزهر الحزين صبابتي، ويطوف قلبي في ربيع الهادي، سقيا لأيام الشباب ووردها، ولذيذ أحلامي مع الروادي. ومضى الصبا ثم الشباب يسوقه، وهوت بعمري نشوة الإنشاد، وغزت تجاعيد المشيب نضارتي، حتى انحنى ظهري وشاب سوادي. ودعت أترابي لكل غاية، شغل وهم الأهل والأولاد، وحملت همي والهموم كثيرة، أدمت بشوكتها عميق فؤادي. ألقيت سيفي لا مجال لحمله، وفككت درعي ثم سال مدادي، وطفقت أبحث عن فؤاد ضائع، يا ليتني ألقى الغداة ودادي. يا رب يا رب جمني بصبر دائم، عل العزاء يفك حد قيادي. هكذا أصدقائنا يصف لنا الشاعر الدكتور خالد مياس دفء المحبة. وما أقسى أن يجتمع البرد والوحدة على جسد الإنسان وعلى قلبه، وما أفظع أن يشعر الإنسان أنه يحارب وحشا ضاريا يكاد ينهش روحه، وكأنه يصارع طواحين الهواء، أو كأنه زلت قدماه في بحر من الرمال المتحركة. هذه هي الوحشة، هذه هي الوحدة، هذا هو الصقيع. برد برد برد شتا وبرد ورعد، قرب النار قربيهم بعض. برد برد برد برد برد برد شتا وبرد ورعد، قرب النار قربيهم بعض. برد برد برد شوفي شوفي التل كيف غطى المل، شوفي العصافير ما عاد فيها الطير خلف الأمطار وبعد هالإعصار. يا هالقرى الورد بيرجع يزهر بعد. برد برد برد برد برد برد شتا وبرد ورعد، قربي النار قربيهم بعد. حينما وقفت أصدقائنا أمام تلك اللوحة التي بين أيدينا الليلة، والتي لا أعرف الفنان الذي أبدعها، تذكرت مقولة الفن فلسفة الحياة. فالفنان يبلور نظرته للحياة في لوحات فنية نابضة بالحياة، ناطقة بما يود أن يقول. ولنا ونحن نقف أمام تلك اللوحة أن نتساءل، ماذا تشعر عندما تكون وحيدا وتشعر بالبرد. ربما يلجأ بعضنا لبعض المشروبات الدافئة التي يمكن أن يحتسيها لتبعث فيه بعض الدفء. بعضنا يمكن أن يحادث الأقارب أو الأصدقاء ليتدفأ بدفء المشاعر الإنسانية، متحديا بها برودة الأجواء. بعضنا قد يلجأ للنوم هربا من الإحساس القاتل بالوحدة وبرودة الجو وصقيع المشاعر الإنسانية. أحس الفنان أصدقاءنا بالوحدة التي هي أقصى شعور يمكن أن يجلب الحزن والكآبة للإنسان. فتخيلوا معي كيف أوجد الفنان لنفسه حلا لتلك المشكلة، كما تعرض لنا هذه اللوحة التي أتمنى أن أعرف من رسمها. الفنان أصدقاءنا يجلس وحيدا يشعر بالبرودة، يقول لنفسه: جلست على السكون بانتظار انتهاء بؤسي، أنتظر الغد السعيد يأتي. على جنبات الحقول وضفاف النهر تلهث نفسي، يا شوقا للماضي يدفعني ويمضي، ليتركني بين الحسرة والشوق. أين الأمل؟ ها هو الأمل. وهنا يبتكر الفنان الحل. الفنان أراد أن يحارب الوحدة والصقيع بسلاح فنه، بالعمل الذي يحبه ويتقنه. جمع أدواته في منتصف الحجرة التي يعيش فيها وحيدا، بلا أثاث ولا متاع ولا أنيس ولا جليس. أمسك فرشاته وألوانه، وضع لوحته البيضاء على الحامل، جلس أمامها مستجمعا كل مشاعر الصقيع في داخله، وواضعا آماله بالدفء أمام عينيه. ثم بدأ برسم أخشاب وأغصان متكسرة داخل قبو صغير تتناثر حوله بعض الأحجار وكأنه مدفأة، ثم يشعل النار بفرشاته في تلك الأخشاب، فتبدأ النار في الاشتعال، تمسك بلهبها في الحطب، تسري في الهشيم، ثم تتصاعد ألسنة لهبها، ثم تتأجج وتستعر. ساعتها يضع الفنان أدواته بجانبه وهو ما زال جالسا على كرسيه، ثم يمد يديه ليتدفأ بتلك النار التي رسمها. من وجه الرياح مشعر دبر عشان من برد النسمة، مهما يبرد القلب المشتعل بالحب ومهما البرد اشتد لأمان الغد، برد برد برد برد برد برد شتا وبرد ورعد قلب النار. فكرة عجيبة لفنان عبقري أبدع في تصويرها. فها هي لوحته تنطق بكل معاني الفقر والوحدة التي هي الفقر الحقيقي. الفنان يجلس على كرسي خشبي متواضع، ملابسه ثقيلة توحي بشعوره بالبرد وبحاجته للدفء، ملطخة بألوانه ومساحيقه. الغرفة التي يجلس فيها واسعة فارغة لتوحي لنا بالفراغ الذي يعيش فيه. ليس في الحجرة إلا بعض لوحات بيضاء لم ترسم بعد، والحامل الذي يحمل تلك اللوحة التي ابتكرها الفنان ليتدفأ بها، ثم أدواته المتناثرة على الأرض، وإناء صغير في نهاية الحجرة كأن به بعض الماء، وبجواره غطاؤه، وفوقه مسمار مثبت على الحائط، معلق عليه قطعة واحدة من الملابس ربما لا يملك غيرها، وربما يشي شعره الذي نراه غير مرتب، وربما تشي ذقنه التي نراها طويلة نسبيا بطبيعة الحياة التي يحياها. الأروع في هذه اللوحة أصدقائنا استخدام الفنان للألوان والظلال في التعبير عما يريد أن يصل به للمشاهد، فالألوان في معظمها داكنة وهي توحي بالانقباض إلى حد ما، مثل البني والأسود والرمادي والأصفر. الضوء الموجود في اللوحة قليل ولا نعرف مصدره، فلا يوجد مصباح مضاء أو نافذة مفتوحة، ولا أعرف أصدقائنا هل تعمد الفنان أن يجعل الضوء المنتشر في الغرفة أبيض الإشعاع ليقول لنا إنه بالطبع ليس صادرا عن النار التي رسمها الفنان في اللوحة والتي يتدفأ بها من رسمها، ليؤكد لنا على أن الدفء الصادر من هذه النار المرسومة دفء معنوي لا يشعر به إلا صاحبه الذي رسمه. أتعجب أيضا أصدقائنا من قدرة الفنان على استخدام الألوان في الإيحاء بالملمس، فسترة الرجل الجالس على الكرسي الذي يتدفأ بالنار التي رسمها نستشعر أنها ثقيلة وخشنة الملمس. كيف استطاع أن يعبر عن هذا الملمس الخشن؟ لا أعرف. أما الظلال أصدقائنا فحدث عنها ولا حرج، فهناك ظلال الكرسي الذي يجلس عليه، وهناك ظلال اللوحة التي يجلس أمامها، وهناك ظلال الحائط الذي نراه في آخر اللوحة. كل هذه الظلال أصدقائنا تأتي أيضا لأن الضوء المفترض في اللوحة قليل. هذه الظلال أصدقائنا أيضا تساهم بشكل كبير في بث هذا الإحساس بالوحشة التي هي الفقر المعنوي، وبالبرودة التي هي إحساس مادي، وبحاجة هذا الشخص الجالس الذي يتدفأ بالنار التي رسمها إلى الدفء المعنوي والمادي. آخر درس يمكن أن نأخذه من هذه اللوحة أصدقائنا تلك الحكمة التي نسمعها كثيرا لكننا نجدها متجسدة في هذه اللوحة، تلك الحكمة التي تقول: إذا كنت في الظلام فلا تلعن الظلام لكن أوقد شمعة. هذا الفنان جلس في الظلام والبرد والوحدة، لم يلعن الظلام والبرد والوحدة، وإنما رسم لنفسه وبفنه نارا تدفئه، لعلها تدخل إلى أعماقه لتزيل ما بها من وحشة.